بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. يسألونك عن الروح، للإمام فخر الدين الرازي من تفسيره مفاتيح الغيب. القول الثاني أن الإنسان عبارة عن أجسام مخصوصة بشرط كونها موصوفة بصفة الحياة والعلم والقدرة، والحياة عرض قائم بالجسم. وهؤلاء أنكروا الروح والنفس وقالوا ليس هاهنا إلا أجسام مؤتلفة موصوفة بهذه الأعراض المخصوصة، وهي الحياة والعلم والقدرة، وهذا مذهب أكثر شيوخ المعتزلة. القول الثالث أن الإنسان عبارة عن أجسام موصوفة بالحياة والعلم والقدرة، والإنسان إنما يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده وهيئة أعضائه وأجزائه، إلا أن هذا مشكل، فإن الملائكة قد يتشبهون بصور الناس، فها هنا صورة الإنسان حاصلة مع عدم الإنسانية. وفي صورة المسخ معنى الإنسانية حاصل مع أن هذه الصورة غير حاصلة، فقد بطل اعتبار هذا الشكل في حصول معنى الإنسانية طردا وعكسا. أما القسم الثالث وهو أن يقال الإنسان موجود ليس بجسم ولا جسمانية، فهو قول أكثر الإلهيين من الفلاسفة القائلين ببقاء النفس المثبتين للنفس معادا روحانية وثوابا وعقابا وحسابا روحانيا. وذهب إليه جماعة عظيمة من علماء المسلمين مثل الشيخ أبي القاسم الراغب الأصفهاني والشيخ أبي حامد الغزالي رحمهم الله، ومن قدماء المعتزلة معمر ابن عباد السلمي، ومن الشيعة الملقب عندهم بالشيخ المفيد، ومن الكرامية جماعة. القول بإثبات النفس. وعلم أن القائلين بإثبات النفس فريقان، الأول وهم المحققون، منهم من قال الإنسان عبارة عن هذا الجوهر المخصوص وهذا البدن، وعلى هذا التقدير فالإنسان غير موجود في داخل العالم ولا في خارجه، وغير متصل في داخل العالم ولا في خارجه، وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولكنه متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف، كما أن إله العالم لا تعلق له بالعالم إلا على سبيل التصرف والتدبير. الفريق الثاني الذين قالوا النفس إذا تعلقت بالبدن اتحدت بالبدن، فصارت النفس عين البدن والبدن عين النفس، ومجموعهما عند الاتحاد هو الإنسان، فإذا جاء وقت الموت بطل هذا الاتحاد وبقيت النفس وفسد البدن. فهذه جملة مذاهب الناس في الإنسان. وكان ثابت بن قرة يثبت النفس ويقول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير قابلة للسكون والفساد والتفرق والتمزق، وأن تلك الأجسام تكون سارية في البدن، وما دام يبقى ذلك السريان بقيت النفس مدبرة للبدن، فإذا انفصلت تلك الأجسام اللطيفة عن جوهر البدن انقطع تعلق النفس عن البدن. النفس ليست جسما. المسألة الخامسة الأدلة العقلية لإثبات ذلك. احتج القوم بوجوه كثيرة بعضها قوي وبعضها ضعيف، والوجوه القوية بعضها قطعية وبعضها إقناعية، فلنذكر الوجوه القطعية. الحجة الأولى لا شك أن الإنسان جوهر، فإما أن يكون جوهرا متحيزا أو غير متحيز، والأول باطل فتعين الثاني. والذي يدل على أنه يمتنع أن يكون جوهرا متحيزا أنه لو كان كذلك لكان كونه متحيزا غير تلك الذات، ولو كان كذلك لكان كل ما علم الإنسان ذاته المخصوصة وجب أن يعلم كونه متحيزا بمقدار مخصوص، وليس الأمر كذلك، فوجب أن لا يكون الإنسان جوهرا متحيزا، فنفتقر في تقرير هذا الدليل إلى مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: لو كان الإنسان جوهرا متحيزا لكان كونه متحيزا عين ذاته المخصوصة. والدليل عليه أنه لو كان تحيزه صفة قائمة لكان ذلك المحل من حيث هو مع قطع النظر عن هذه الصفة، إما أن يكون متحيزا أو لا يكون، والقسمان باطلان، فبطل القول بكون التحيز صفة قائمة بالمحل. إنما قلنا إنه يمتنع أن يكون محل التحيز لأنه يلزم كون الشيء الواحد متحيزا مرتين، ولأنه يلزم اجتماع المثلين، ولأنه ليس جعل أحدهما ذات والآخر صفة أو لا من العكس، ولأن التحيز الثاني إن كان عين الذات فهو المقصود، وإن كان صفة لزم التسلسل وهو محال. وإنما قلنا إنه يمتنع أن يكون محل التحيز غير متحيز، لأن حقيقة التحيز هي الذهاب في الجهات والامتداد فيها، والشيء الذي لا يكون متحيزا لم يكن له اختصاص بالجهات، وحصوله فيها ليس بمتحيز محال. فثبت بهذا أنه لو كان الإنسان جوهرا متحيزا لكان تحيزه غير ذاته المخصوصة. المقدمة الثانية: لو كان تحيز ذاته المخصوصة عين ذاته المخصوصة لكان متى عرف ذاته المخصوصة فقد عرف كونها متحيزة. والدليل عليه أنه لو صارت ذاته المخصوصة معلومة وصار تحيزه مجهولا لزم اجتماع النفي والإثبات في الشيء الواحد وهو محال. المقدمة الثالثة: أن قد نعرف ذاتنا حال كوننا جاهلين بالتحيز والامتداد في الجهات الثلاث، وذلك ظاهر عند الاختبار والامتحان، فإن الإنسان حال كونه مشتغلا بشيء من المهمات مثل أن يقول لعبده لما فعلت كذا ولما خالفت أمري وأنا أبالغ في تأديبك وضربك، فعندما يقول لما خالفت أمري يكون عالما بذاته المخصوصة، إذ لو لم يعلم ذاته المخصوصة لم تنع أن يعلم أن ذلك الإنسان خالفه، ولم تنع أن يخبر نفسه بأنه على عزم أن يؤدبه ويضربه. ففي هذه الحالة يعلم ذاته المخصوصة، مع أنه في تلك الحالة لا يخطر بباله حقيقة التحيز والامتداد في الجهات والحصول في الحيز. فثبت بما ذكرنا أنه لو كان ذات الإنسان جوهرا متحيزا لكان تحيزه عين ذاته المخصوصة، ولو كان كذلك لكان كل ما علم ذاته المخصوصة فقد علم التحيز. وثبت أنه ليس كذلك، فيلزم أن يقال ذات الإنسان ليس جوهرا متحيزا، وذلك هو المطلوب. فإن قالوا هذا معارض بأنه لو كان جوهرا مجردا لكان كل من عرف ذات نفسه عرف كونه جوهرا مجردا، وليس الأمر كذلك، قلنا الفرق ظاهر، لأن كونه مجردا معناه أنه ليس بمتحيز ولا حالا في المتحيز، وهذا السلب ليس عين تلك الذات المخصوصة، لأن السلب ليس عين الثبوت. وإذا كان كذلك لم يبعد أن تكون تلك الذات المخصوصة معلومة، وأن لا يكون ذلك السلب معلومة بخلاف كونه متحيزا. فإنا قد دللنا على أن تقدير كون الإنسان جوهرا متحيزا يكون تحيزه عين ذاته المخصوصة، وعلى هذا التقدير يمتنع أن تكون ذاته معلومة ويكون تحيزه مجهولا، فظهر الفرق. الحجة الثانية: النفس واحدة، ومتى كانت واحدة وجب أن تكون مغايرة لهذا البدن ولكل واحد من أجزائه. فهذه الحجة مبنية على مقدمات. المقدمة الأولى هي قولنا النفس واحدة، ولنا ها هنا مقامان: تارة ندعي العلم البديهي فيه، وأخرى نقيم البرهان على صحته. أما المقام الأول وهو الدعاء البديهي فنقول: المراد من النفس هو الشيء الذي يشير إليه كل أحد بقوله أنا، وكل أحد يعلم بالضرورة أنه إذا أشار إلى ذاته المخصوصة بقوله أنا كان ذلك المشار إليه واحدا غير متعدد. فإن قيل: لما لا يجوز أن يكون المشار إليه لكل أحد بقوله أنا وإن كان واحدا؟ إلا أن ذلك الواحد يكون مركبا من أشياء كثيرة. قلنا: إنه لا حاجة لنا في هذا المقام إلى دفع هذا السؤال، بل نقول: المشار إليه بقول أنا معلوم بالضرورة أنه شيء واحد، فإما أن ذلك الواحد هل هو واحد مركب من أشياء كثيرة أو هو واحد في نفسه واحد في حقيقته، فهذا لا حاجة إليه في هذا المقام. أما المقام الثاني وهو مقام الاستدلال فالذي يدل على وحدة النفس وجوه: الحجة الأولى أن الغضب حالة نفسانية تحدث عند إرادة دفع المنافرة، والشهوة حالة نفسانية تحدث عند طلب الملائم مشروطا بالشعور بكون الشيء ملائما أو منافرا. فالقوة الغضبية التي هي قوة دافعة للمنافر إن لم يكن لها شعور بكونه منافرا امتنع انبعاثها لدفع ذلك المنافر على سبيل القصد والاختيار، لأن القصد إلى الجذب تارة وإلى الدفع أخرى مشروط بالشعور بالشيء. فالشيء المحكوم عليه بكونه دافعا للمنافر على سبيل الاختيار لا بد وأن يكون له شعور بكونه منافرا، فالذي يغضب لا بد وأن يكون هو بعينه مدركا، فثبت بهذا البرهان اليقيني مباينة حاصلة في ذوات متباينة. الحجة الثانية أن إذا افترضنا وجود جوهرين مستقلين يكون كل واحد منهما مستقلا بفعله الخاص، امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاص مانعا للآخر من اشتغاله بفعله الخاص به. وإذا ثبت هذا فنقول: لو كان محل الإدراك والفكر جوهرا، ومحل الغضب جوهرا آخر، ومحل الشهوة جوهرا ثالثا، وجب ألا يكون اشتغال القوة الغضبية بفعلها مانعا للقوة الشهوانية من الاشتغال بفعلها ولا بالعكس. لكن الثاني باطل، فإن اشتغال الإنسان بالشهوة وانصبابه إليها يمنعه من الاشتغال بالغضب وانصبابه إليه وبالعكس. فعلمنا أن هذه الأمور الثلاثة ليست مبادئ مستقلة، بل هي صفات مختلفة بجوهر واحد، فلا جرم كان اشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الأفعال عائقا له عن الاشتغال بالفعل الآخر. الحجة الثالثة أن إذا أدركنا أشياء فقد يكون الإدراك سببا لحصول الشهوة وقد يصير سببا لحصول الغضب، فلو كان الجوهر المدرك مغايرا للذي يغضب والذي يشتهي، فحين أدرك الجوهر المدرك لم يحصل عند الجوهر المشتهي من ذلك الإدراك أثر ولا خبر، فوجب أن لا يترتب على ذلك الإدراك لا حصول الشهوة ولا حصول الغضب. وحيث حصل هذا الترتيب والاستلزام علمنا أن صاحب الإدراك بعينه هو صاحب الشهوة بعينها وصاحب الغضب بعينه. الحجة الرابعة أن حقيقة الحيوان أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالإرادة، فالنفس لا يمكنها أن تتحرك بالإرادة إلا عند حصول الداعي، ولا معنى للداعي إلا الشعور بخير يرغب في جذبه أو بشر يرغب في دفعه. وهذا يقتضي أن يكون المتحرك بالإرادة هو بعينه مدركا للخير والشر والملذ والمؤذي والنافع والضار. فثبت بما ذكرنا أن النفس الإنسانية شيء واحد، وثبت أن ذلك الشيء هو المبصر والسامع والشام والذائق واللامس والمتخيل والمتفكر والمتذكر والمشتهي والغاضب، وهو الموصوف بجميع الإدراكات لكل المدركات، وهو الموصوف بجميع الأفعال الاختيارية والحركات الإرادية. المقدمة الثانية في بيان أنه لما كانت النفس شيئا واحدا وجب ألا تكون النفس في هذا البدن ولا شيئا من أجزائه. فنقول أن بيان أنه متى كان الأمر كذلك امتنع كون النفس عبارة عن جملة هذا البدن، وكذا القوة السامعة، وكذا سائر القوى كالتخيل والتذكر والتفكر، والعلم بأن هذه القوة غير سارية في جملة أجزاء البدن علم بديهي، بل هو من أقوى العلوم البديهية. وأما بيان أنه يمتنع أن تكون النفس جزءا من أجزاء هذا البدن، فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس في البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالإبصار والسماع والفكر والذكر، بل الذي يتبادر إلى الخاطر أن الإبصار مخصوص بالعين لا بسائر الأعضاء، والسماع مخصوص بالأذن لا بسائر الأعضاء، والصوت مخصوص بالحلق لا بسائر الأعضاء، وكذلك القول في سائر الإدراكات وسائر الأفعال. فإما أن يقال إنه حصل في البدن جزء واحد موصوف بكل هذه الإدراكات وبكل هذه الأفعال، فالعلم الضروري حاصل بأنه ليس الأمر كذلك. فثبت بما ذكرنا أن النفس الإنسانية شيء واحد موصوف بجملة هذه الإدراكات وبجملة هذه الأفعال، وثبت بالبديهية أن جملة البدن ليست كذلك. وثبت أيضا أن شيئا من أجزاء البدن ليس كذلك، فحينئذ يحصل اليقين بأن النفس شيء مغاير لهذا البدن ولكل واحد من أجزائه، وهو المطلوب. ولنقرر هنا البرهان بعبارة أخرى فنقول إنا نعلم بالضرورة أن إذا أبصرنا شيئا عرفناه، وإذا عرفناه اشتهيناه، وإذا اشتهيناه حركنا أبداننا إلى القرب منه. فوجب القطع بأن الذي أبصر هو الذي عرف، وأن الذي عرف هو الذي اشتهى، وأن الذي اشتهى هو الذي حرك إلى القرب منه. فيلزم القطع بأن المبصر لذلك الشيء والعارف به والمشتهي والمتحرك إلى القرب منه شيء واحد، إذ لو كان المبصر شيئا والعارف شيئا ثانيا والمشتهي شيئا ثالثا والمتحرك شيئا رابعا لكان الذي أبصر لم يعرف، والذي عرف لم يشتهي، والذي اشتهى لم يتحرك. ومن المعلوم أن كون الشيء مبصرا لا يقتضي صيرورة شيء آخر عالم بذلك الشيء، وكذلك القول في سائر المراتب. وأيضا فإنا نعلم بالضرورة أن الرائي للمرئيات لما رآها فقد عرفها، ولما عرفها فقد اشتهاها، ولما اشتهاها طلبها وحرك الأعضاء إلى القرب منها. ونعلم أيضا بالضرورة أن الموصوف بهذه الرؤية وبهذا العلم وبهذه الشهوة وبهذا التحرك هو لا غيره. وأيضا العقلاء قالوا الحيوان لا بد أن يكون حساسا متحركا بالإرادة، فإن لم يحس بشيء لم يشعر بكونه ملائما أو بكونه منافرا، وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونه مريدا للجذب أو الدفع. فثبت أن الشيء الذي يكون متحركا بالإرادة فإنه بعينه يجب أن يكون حساسا. فثبت أن المدرك لجميع المدركات يدرك بجميع أصناف الإدراكات، وأن المباشر لجميع التحريكات الاختيارية شيء واحد أيضا. فلأن إذا تكلمنا بكلام نقصد منه تفهيم الغير عقلنا معاني تلك الكلمات، ثم لما عقلناها أردنا تعريف غيرنا تلك المعاني، ولما حصلت هذه الإرادة في قلوبنا حاولنا إدخال تلك الحروف والأصوات في الوجود لنتوسل بها إلى تعريف غيرنا تلك المعاني. إذا ثبت هذا فنقول إن كان محل العلم والإرادة ومحل تلك الحروف والأصوات جسما واحدا لزم أن يقال ان محل العلوم والارادات هو الحنجرة واللهاء واللسان. همش اللهات اللحمة المشرفة على الحلق او الهنة المطبقة في اقصى سقف الفم. انتهى. ومعلوم انه ليس كذلك. وان قلنا محل العلوم والارادات هو القلب، لازم ايضا ان يكون محل الصوت هو القلب، وذلك ايضا باطل بالضرورة. وان قلنا محل الكلام هو الحنجرة واللهاء واللسان، ومحل العلوم والارادات هو القلب، ومحل القدرة هو الاعصاب والاوتار والعضلات، كنا قد وزعنا هذه الامور على هذه الاعضاء المختلفة، لكن ابطلنا ذلك. وبينا ان المدرك لجميع المدركات والمحرك لجميع الاعضاء بكل انواع التحريكات يجب ان يكون شيئا واحدا، فلم يبقى الا ان يقال في الادراك والقدرة على التحريك انه شيء سوى هذا البدن وسوى اجزاء هذا البدن، وان هذه الاعضاء جارية مجرى الالات والادوات. فكما ان الانسان يعقل افعالا مختلفة بواسطة الات مختلفة، فكذلك النفس تبصر بالعين وتسمع بالاذن وتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب. فهذه الاعضاء الات النفس وادوات لها، والنفس جوهر مغاير لها مفارق عنها بالذات، متعلق بها تعلق التصرف والتدبير. وهذا البرهان برهان شريف يقيني في ثبوت هذا المطلوب، والله اعلم. المقدمة الثالثة: لو كان الانسان عبارة عن هذا الجسد لكان اما ان يقوم بكل واحد من اجزائه حياة وعلم وقدرة على حدة، واما ان يقوم بمجموع الاجزاء حياة وعلم وقدرة، والقسمان باطلان، فبطل القول بكون الانسان عبارة عن هذا الجسد. واما بطلان القسم الاول فلانه يقتضي كون كل واحد من اجزاء الجسد حيا عالما قادرا على سبيل الاستقلال، فوجب ان يكون الانسان الواحد حيوانا واحدا، بل احياء عالمين قادرين. وحينئذ لا يبقى فرق بين الانسان الواحد وبين اشخاص كثيرين من الناس، وربط بعضهم بالبعض بالتسلسل. لكن نعلم بالضرورة فساد هذا الكلام، لاني اجد ذاتي ذاتا واحدة لا حيوانات كثيرة. وايضا فبتقدير ان يكون كل واحد من اجزاء هذا الجسد حيوانا واحدا على حدة، فحينئذ لا يكون لكل واحد منها خبر عن حال صاحبه، فلا يمتنع ان يريد هذا ان يتحرك الى هذا الجانب، ويريد الجزء الاخر ان يتحرك الى الجانب الاخر، فحينئذ يقع التدافع بين اجزاء بدن الانسان الواحد كما يقع بين شخصين، وفساد ذلك معلوم بالبديهة. واما بطلان القسم الثاني فلانه يقتضي قيام الصفة الواحدة بالمحال الكثيرة، وذلك معلوم البطلان بالضرورة، لانه لو جاز حلول الصفة الواحدة في المحال الكثيرة لم يبعد ايضا حصول الجسم الواحد في الاحياز الكثيرة. ولان بتقدير ان تحصل الصفة الواحدة في المحال المتعددة، فحينئذ يكون كل واحد من تلك الاجزاء حيا عاقلا عالما، فيتجرد الامر الى كون هذه الجثة الواحدة اناسا كثيرين. ولما ظهر فساد القسمين ثبت ان الانسان ليس هو هذه الجثة. فان قالوا لما لا يجوز ان تقوم الحياة الواحدة بالجزء الواحد، ثم ان تلك الحياة تقتضي صيرورة جملة الاجزاء احياء، قلنا هذا باطل، لانه لا معنى للحياة الا الحية، ولا معنى للعلم الا العالمية. وبتقدير المساعد على ان الحياة معنى يوجب الحية والعلم معنى يوجب العالمية، الا ان نقول ان حصل في مجموع جثة مجموعة حياة واحدة وعالمية واحدة، فقد حصلت الصفة الواحدة في المحال الكثيرة وهو محال. وان حصل في كل جزء وجثة حياة على حدة وعالمية على حدة، عاد ما ذكرنا من كون الانسان الواحد اناسا كثيرين وهو محال. المقدمة الرابعة، أن لو تأملنا في أحوال النفس رأينا أحوالها بالضد من أحوال الجسم، وذلك يدل على أن النفس ليست جسما. وتقرير هذه المنافاة من وجوه: الأول، أن كل جسم حصلت فيه صورة فإنه لا يقبل صورة أخرى من جنس الصورة الأولى إلا بعد زوال الصورة الأولى زوالا تاما. مثاله أن الشمع إذا حصل في شكل التثليث امتنع أن يحصل فيه شكل التربيع والتدوير إلا بعد زوال الشكل الأول عنه. نعم، إنا وجدنا الحال في تصور النفس بصورة المعقولات بالضد من ذلك، فإن النفس التي لم تقبل صورة عقلية البتة يبعد قبولها شيئا من الصور العقلية، فإذا قبلت صورة واحدة صار قبولها للصور الثانية أسهل. ثم إن النفس لا تزال تقبل صورة بعد صورة من غير أن تضعف البتة، بل كلما كان قبولها للصور أكثر صار قبولها للصور الآتية بعد ذلك أسهل وأسرع. ولهذا السبب يزداد الإنسان فهما وإدراكا كلما ازداد تخرجا وارتباطا في العلوم، فثبت أن قبول النفس للصور العقلية على خلاف قبول الجسم للصورة، وذلك يوهم أن النفس ليست بجسم. الثاني، أن المعظمة على الأفكار الدقيقة لها أثر في النفس وأثر في البدن. أما أثرها في النفس فهو تأثيرها في إخراج النفس من القوة إلى الفعل في التعقلات والإدراكات، وكلما كانت الأفكار أكثر كان حصول هذه الأحوال أكمل، وذلك غاية كمالها ونهاية شرفها وجلالتها. وأما أثرها في البدن فهو أنها توجب استيلاء اليدس على البدن واستيلاء الذبول عليه، وهذه الحالة لو استمرت لانتقلت إلى الماليخوليا والموت. همش الماليخوليا ذهاب العقل وفساده، فهو مرض عقلي. انتهى الهامش. فثبت بما ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة النفس وشرفها وتوجب نقصان البدن وموته، فلو كانت النفس هي البدن لصار الشيء الواحد سببا لكماله ونقصانه معا ولحياته وموته معا، وإنه محال. الثالث، أن إذا شاهدنا أنه ربما كان بدن الإنسان ضعيفا نحيفا، فإذا لاح له نور من الأنوار القدسية وتجلى له سر من أسرار عالم الغيب حصل لذلك الإنسان جرأة عظيمة وسلطنة قوية، ولم يعبأ بحضور أكابر السلاطين ولم يقم لهم وزنا، ولولا أن النفس شيء سوى البدن لما كان الأمر كذلك. الرابع، أن أصحاب الرياضات والمجاهدات كلما أمعنوا في قهر القوى البدنية وتجويع الجسد قويت قواهم الروحانية وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإلهية، وكلما أمعن الإنسان في الأكل والشرب وقضاء الشهوة الجسدانية صار كالبهيمة وبقي محروما عن آثار النطق والعقل والمعرفة، ولولا أن النفس غير البدن لما كان الأمر كذلك. الخامس، أن نرى أن النفس تفعل أفاعيلها بآلات بدنية، فإنها تبصر بالعين وتسمع بالأذن وتأخذ باليد وتمشي بالرجل، أما إذا آل الأمر إلى العقل والإدراك فإنها مستقلة بذاتها في هذا الفعل من غير إعانة شيء من الآلات. ولذلك فإن الإنسان لا يمكنه أن يبصر شيئا إذا أغمض عينيه، وأن لا يسمع صوتا إذا سد أذنيه، كما لا يمكنه البتة أن يزيل عن قلبه العلم بما كان عالما به. فعلمنا أن النفس غنية بذاتها في العلوم والمعارف عن شيء من الآلات البدنية. فهذه الوجوه الخمسة أمارات قوية في أن النفس ليست بجسم، وفي المسألة الأولى كثير من دلائل المتقدمين. ثانيا، الأدلة السمعية. المسألة السادسة، الدلائل السمعية في إثبات أن النفس ليست بجسم. الحجة الأولى، قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. حاشية، الحشر الآية 19، وفيه دليل على أن النفس الإنسانية شيء غير هذا الهيكل وغير هذا الجسد. وقالوا لا شك أن قوله أخرجوا أنفسكم معناه أخرجوا أنفسكم من أجسادكم، وهذا يدل على أن النفس مغايرة للأجساد. انتهى الفخر الرازي الجزء السابع الصفحة 90، وانتهت الحاشية. ومعلوم أن أحدا من العقلاء لا ينسى هذا الهيكل المشاهد، فدل ذلك على أن النفس التي ينساها الإنسان عند فرط الجن شيء آخر غير هذا البدن. من فضلك تابع بقية المادة.